في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع السيد حسن. لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا، هذه العبارة التي أطلقها يوما الزعيم الوطني المصري الخالد مصطفى كامل لا يمكن أن تتحول إلى مجرد شعار، لا بد أن تذهب إلى التطبيق العملي على المستويات كافة. والحقيقة أننا عندما ننظر إلى حياتنا المصرية والعطاءات المختلفة التي قدمتها وما زالت تقدمها مصر، فإننا نستعيد إيماننا العميق بعبقرية هذا الوطن الخالد. أيها الأصدقاء، دائما نؤكد على أن عبقرية مصر تتجلى في تجليات متعددة، بعضها أدبي وبعضها فكري وبعضها علمي، وبالتأكيد جانب مهم جدا منها الجانب الفني. لذلك عندما نقول إن مصر في قوتها الناعمة دائما ما تقدم عطاءها الخاص الذي يحمل سمتها الخاص، فإننا لا نبالغ ولا نغالي. دعونا نذهب في سهرة الليلة من عبقرية مصر إلى ميدان الموسيقى بصحبة فنان موسيقار كبير، دكتور جمال نوفل، عازف الكمان، الملحن والأستاذ في ميدان الموسيقى. أهلا بك دكتور جمال. أهلا وسهلا بك يا أستاذ سيد، كل سنة حضرتك طيب وأهل مصر والوطن العربي والعالم كله بخير. السؤال الأول البارز، هل هناك موسيقى بطعم مصري خالص بحيث إننا عندما نستمع إليها نقول هذه موسيقى مصرية؟ هو في طبعا موسيقى مصرية بطعم مصري خالص، بداية من عصر الفراعنة كان عندنا السلم الخماسي الذي يخلو من أنصاف الأتوان، اللي هي ما زالت حتى يومنا هذا موسيقى النوبة وجنوب مصر والسودان. أما في العصر الحديث بعد الحضارة الفرعونية عندنا موسيقى مصرية بحتة، أعتقد أكثرهم تقدم في الصدارة من الحاجات المشهورة قوي أعمال الفنان علي إسماعيل رحمة الله عليه، وموسيقارنا الكبير أحمد فؤاد حسن الله يرحمه، والفنان بليغ حمدي. كل هؤلاء يحملوا الطابع المصري الأصيل في أعمالهم، يعني هناك جمل مميزة لمصر بالتحديد. وعندنا المؤلف فؤاد الظاهري في الموسيقى التصويرية في السينما المصرية له سمت خاص وأسلوب خاص. فنسمع مثلا في موسيقى أحمد فؤاد حسن موسيقى المولد، لن نجد لها مثيل في الوطن العربي أجمع وفي العالم. علي إسماعيل حينما صور خان الخليلي، الطابع المصري البحت مع بزوغ الفجر وشروق الشمس وبداياته باستهلالة الابتهالات والأذان وكل هذه الآلات المعبرة عن الموسيقى المصرية، بالرغم أنها آلات أوركسترالية غربية ولكنه قدر يطوعها ويدوقنا الطعم المصري في موسيقى. يعني عندما يكون الحديث عن موسيقيين، مؤلفين موسيقيين مثل أبو بكر خيرت أو رفعت جرانة الذين حاولوا أن يعطوا الموسيقى المصرية هذا الشكل العالمي، هل كان هذا ابتعادا عن الشخصية المصرية في الموسيقى أم كان اقترابا أكثر بطريقة مختلفة؟ احنا اتكلمنا عن الأعمال الأكثر شهرة والأكثر قربا من الشعب. أما إذا اتكلمنا عن الأكاديميين أمثال دكتور جمال عبد الرحيم، رفعت جرانة، الفنانين دول كلهم أو المؤلفين دول عمل يعني اجتهادات منهم، لأن هم كانوا أساتذة في الكونسير فكانوا بيجتهدوا بالشكل العالمي البحت. فالسياق اللي كانوا بيشتغلوا بيه كان الفرن الغربي أو العلمي البحث الأكاديمي ليست مؤلفات بطعم مصري. يعني احنا عندنا مؤلفات عربية زي الفانتازيا، اللونجا، السماعي، الطقطوقة، الأعمال دي كلها موسيقية أو غنائية لنا قوالب خاصة بالعرب، أما هما فألفوا بالقوالب الغربية. يعني لم نسمع عن تحميلة مثلا باسم 6 أكتوبر، لكن سمعنا عن سيمفونية باسم 6 أكتوبر، سمعنا عن أوبريت مثلا عن 6 أكتوبر. احنا بنشوف صيغ غربية وبنحاول نمصرها. يعني اليومين دول بنسمع عن مثلا إن شاء الله قريبا في أوبرا مصرية بيعمل فيها قطاعات كتير جدا، وزارة الثقافة مع وزارة السياحة والآخره، لظهور أو بزوغ أوبرا أخرى مصرية غير عايدة. عايدة طبعا اللي مألفها فردي، وده راجل مش مصري، لكن احنا بنحاول نعمل برضو الأوبرا هتبقى فورم غربي لكن الطعم المصري. الفنان الدكتور جمال نوفل، عندما نتحدث عن تأثير الموسيقى والغناء المصري لا سيما خلال القرن العشرين على منطقة الشرق الأوسط عامة وعلى المنطقة العربية بشكل خاص. شوف، أعتقد الدول لا تولي اهتمام كافي إلا في وقت الضرورة للأعمال الموسيقية البحتة والغنائية أو للثقافات عموما. يعني أخذنا كوطن عربي من وطن حبيب الوطن الأكبر، الوطن المترابط اللي لمين في غنوة واحدة الجزائر والمغرب وتونس ومصر والعراق والسودان كل الدول العربية، ومن هنا علموا أن هناك تعبير بالفن ولسان حال العرب التجمع، فقررت الأعداء تفريق الوطن العربي. لابد الاهتمام أكتر وأكتر وأكتر بالثقافات كلها مش الموسيقى فقط، لأن هي اللي بتنمي الشعوب وبتنمي حال البلاد، مش بالضرورة إن احنا بس نشتغل التعليم كحشو. تأثير الموسيقى الحقيقي في الشعوب العربية وفي الوطن العربي لها دور كبير جدا، لأنها بتبني وجدان الإنسان، وده مهم جدا عندنا الاهتمام بكل الفنون. هو العنصر الأساسي الذي يبني مواطن حساس مرهف الحس رقيق، بيبتعد تماما عن كل اللي احنا بنشوفه في العالم النهاردة من مساوئ، مش عايزين نقول إرهاب وغيره، لكنه انت بتبني إنسان جيد الصفة. دكتور جمال نوفل، عندما نتحدث عن الفترة التي تألق فيها رياض الصنباطي، محمد عبد الوهاب، محمد الأصبجي، ثم جيل كمال الطويل، محمد الموجي، بليغ حمدي، منير مراد، هل تأثير هؤلاء على المنطقة العربية كان فقط بتقديم منتج موسيقي، أم أنهم أسسوا مدرسة موسيقية خرجت من عباءتها مدارس موسيقية عربية؟ جميل. مبدئيا إذا كان العصر الكلاسيكي في الموسيقى العالمية في أوروبا وفي الغرب كان من سنة 1650 تقريبا إلى 1750، ده كان قمة الموسيقى والكلاسيكية. العصر الكلاسيكي عندنا في الوطن العربي كانت بداياته هو متأخر شوية، لكنه كان قمة وكلاسيكية الموسيقى في العصر المؤلفين والملحنين اللي انت بتتكلم عنهم حضرتك. في فترة الناس دي كانوا يعملون الفن لمخاطبة الفكر والوجدان، أما الآن نرى الموسيقى لا تخاطب إلا الأبدان. احنا كنا قديما بنخاطب فكر، بتسمع جمل موسيقية كتير جدا، بتسمع أفكار الملحن أو المؤلف الموسيقي، عنده فكرة واثنين وثلاثة واربعة بيستطيع أنه يعبر عنهم بمفرداته الموسيقية كلغة. بليغ ورياض الصنباطي ومحمد عبد الوهاب وكل هؤلاء، كل واحد فيهم مدرسة موسيقية خاصة بذاته، كانوا يتنافسوا وتباروا. لو وجدت أعمال متشابهة عند بعضهم البعض، لكن في النهاية بنوصل إلى أن احنا عندنا منتج موسيقي خاص راقي كلاسيكي الطابع، توازن بين العقل والعاطفة، ما فيهوش انحراف في اتجاه معين. ده كان قمة الموسيقى والفنون في الوطن العربي. المدارس دي خلقت بعد كده مدارس وأجيال، هي هم اللي عملونا يعني، هم حطوا حجر الأساس أو لبنة الأساس في المدارس الموسيقية العربية. أيها الناعم في دنيا الخيال، تذكر العهد وماضي الصفحات. أيها الناعم في دنيا الخيال، تذكر العهد وماضي الصفحات. على ذلك ما طاف ببالي من ليال وعهود مشرقة، عيناك شكي وضلالي وحنيني ولهيب الذكريات. لا رأت عيناك شكي وضلالي وحنيني ولهيب الذكريات. عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلو الذي ضيعت مني، عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلو الذي ضيعت مني، عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلو الذي ضيعت مني، من ليال بها وانا راقص. الدكتور جمال نوفل، كان هناك تعبير شائع أن الفنان العربي لكي يصل إلى كل العرب لابد أن يأتي إلى القاهرة. ربما حالات نادرة أفلتت من ذلك، منها مثلا فيروز التي حققت ذاتها في لبنان أولا، ثم كان أن جاءت أيضا إلى مصر، وبالإضافة لذلك هناك ناظم غزالي مثلا في العراق. يعني هناك حالات عربية نادرة تحققت جدا بعيدا عن سطوة القاهرة. هل قدمت هذه النماذج مدرسة موازية للمدرسة الموسيقية المصرية أم ظلت تحت هذه العباءة؟ أعتقد الحالات الفنية، يعني عندنا عبد الوهاب الدوكالي من الجزائر، عندنا صباح فخري من سوريا، عندنا فيروز من لبنان، عندنا ناظم الغزالي من العراق، أحمد فتحي من اليمن. كل هؤلاء، كل فنان بيتألق في بيئته بفنه بحضارته بعرقته، لأن هناك حضارات متعددة. أما كون مصر من أقدم الحضارات، فكل من أتى إليها أضاف إلى نجاحاته نجاحات أخرى، لكن وجوده بعيدا عن مصر فهو يعمل في منطقة محدودة، لأن مصر هي الرائدة في الإعلام، مصر هي الرائدة في الجيوش، مصر هي الرائدة في العلوم، مصر هي الرائدة في الفنون، وبالتالي كان لابد أن يأتي لمصر حتى تعطيه الصبغة النهائية لكي نقول أن هناك فنان متألق عربيا أو عالميا. أعتقد أحمد فتحي وصباح فخري وفيروز كل دول أتوا برضو إلى مصر. لا يأتي فنان في العالم العربي إلا ويرنو إلى مصر لكي يحقق ذاته أكثر وأكثر. المدرسة الموسيقية المصرية التي يؤرخ لها عادة بسيد درويش على اعتبار أنه هو الذي أعطى هذا الطعم المصري الخالص، هل امتدت في من بعده إلى اليوم؟ أم كانت هناك بعض الفترات التي طغت فيها مدارس غير مصرية حتى على الموسيقى المصرية؟ مبدئياً احنا قلنا أن العصر الكلاسيكي اللي كان فيه عبد الوهاب ورياض السنباطي هم يعني ومحمد فوزي وفريد الأطرش، دول كانوا قمة الموسيقى. القمة لا تأتي إلا على أرض سليمة، مش هتقدر تطلع دور 2-3-4 إلا إذا كان في أرض. الفنان سيد درويش، فنان الشعب رحمة الله عليه، هو الذي أوجد الأرض أولا ووضع أساس، وانطلقت الفنون بعد ذلك بعد مرحلة سيد درويش، وكان بداية مدرسة سيد درويش ما زالت ممتدة إلى يومنا هذا. إن كانت الجهات الإعلامية لا تلقي الضوء إلا على ما هو مروج، فهناك امتداد لسيد درويش. عندنا مثلا بعد سيد درويش الشيخ زكريا أحمد، عندنا الشيخ سيد مكاوي، عندنا كان عمار الشريعي. أعتقد أن احنا بناخد بعض هذا النهج شوية، بنحاول نجري في هذا الاتجاه لأنه هو القيمة والأصالة والعرق. لكن المدارس الأخرى إن وجدت وأخذت مساحة فلا تلغي وجود مدرسة الموسيقى المصرية التي بدأها الفنان سيد درويش وتألقت في الكلاسيكية على إيد الموسيقيين العظماء وما زالت مستمر. الفنان الدكتور جمال نوفل، هل تشعر ببعض القلق أحيانا عندما تطغى مثلا موسيقى الراي على الموسيقى في مصر، أو تجد طعما خليجيا لبعض المؤلفات والأغنيات الموسيقية المصرية؟ التحول اللي حاصل في العالم، كانت مصر موسيقيا قمة في الرواج حينما كان الاقتصاد المصري هو الاقتصاد الأول في العالم. النهاردة الظروف الحياتية والسياسية والمتغيرات اللي في الوطن العربي أدت إلى انتقال الثقافات والحضارات. ما هو الفنان لازم له مقومات حياة، وبالتالي لما يبقى عندي مثلا في منطقة الخليج رواج اقتصادي هتلاقي الفنانين كلهم بيسعوا زي باقي، يعني الطبيب والمهندس والعامل والفلاح. لكن الطبيب المصري يذهب هناك ليقدم الطب المصري، الفنان المصري هل يذهب ليقدم الفن المصري أم الفن الخليجي؟ هو إذا وجه رسالته كمصري وكفنان مصري بتقديم أعمال مصرية، يعني مش معقول حوالي 10-15 أغنية مصرية، من حق الضيف أن يجد ذاته بجوار المضيفين. يعني فالقصة بمنتهى البساطة أن الفنان المصري لما بيسافر، يعني احنا سافرنا مع فنانين كتير أمثال الفنانة نشاكر والفنانة غدا رجب والفنانة وردة الجزائرية والفنانة ذكرى رحمة الله عليها وأصالة والأخ وأنغام، كنا بنقدم الأعمال المصرية بتاعتنا. زائد أن يبقى فيه كل فنان برضو لكي ينتشر أكثر عشان أخلي الودن تسمعني، فلازم أقول لهم أغنية بتاعتهم برضو، ما فيش مانع. لكن هي الرسالة في النهاية هو إذا تواجد الفنان المصري فهو الفنان المصري بأعماله المصرية. مدرسة الغناء الديني المصري أين هي الآن؟ مدرسة الغناء الديني المصري هي موجودة وقائمة، وبنشوف ده في بعض الأعمال الفنية الجديدة. يعني كان عندنا من سنتين 3-4 احتلوا المركز الأول في مهرجان الإمارات للغناء الديني والتواشيح. عندنا موجود ناس كتير جدا على هذه الساحة، آخرهم كان الله يرحمه يعني العبقري سيد حافظ رحمة الله عليه. بعد كده في عندنا ناس تانية موجودين على الساحة لكنهم لسه مش قادرين ياخدوا المساحة الكافية، لكن الغناء الديني موجود بترعى جامعة الأزهر في الأنشطة بتاعتها، وإحنا بنشرف على هذه الأعمال. وفي بعض الفنانين اللي بيمتهنوا هذه المهنة في الخارج بنتعامل معاهم. دور الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري، الإعلام المصري في مبنى ماسبيرو، القلعة الوحيدة اللي بينطلق قاعدة الصواريخ اللي بينطلق منها كل الفنون، المسلسلات والأفلام والزهرات والغناء الديني والغناء العاطفي والغناء الوطني، كل الأعمال قاعدة حقيقية ينطلق منها كل الفنون التي تؤثر في وجدان الوطن العربي. يعني أحيانا أستمع من بعض المهتمين في المجال أنهم يخشون أن تضيع الأعمال التي قدمها يعني أو قدمتها مدرسة المشايخ في مصر موسيقيا، ولا سيما في ميادين التواشيح وفي ميادين الغناء الديني بشكل عام. هل هذا محفوظ بشكل جيد؟ هل هناك من يحفظونه اليوم حفاظا على هذا التراث، أم هو مدون بشكل جيد، أم أن التدوين لا يكفي؟ يعني قربنا أكثر من هذا الموضوع. الغناء الديني عموما القاعدة الأساسية فيه انطلقت برضو من مصر، عندنا المشايخ اللي هم أسسوا لهذا الموضوع، أمثال الشيخ سيد النقشبندي، أمثال الشيخ طه الفاشني، المبتهلين الكبار دول كلهم. هذا الفن بيعتمد على الارتجال أولا وأخيرا، فكنا نقدر ندونه فحيبقى قنناه، حطناه في قالب فرن ما بيتغيرش. ممكن يجي مبتهل يقول اللي قاله الشيخ اللي قبل كده ويضيف عليه، أو قدراته غير كافية فينتقص منه شيء، لكن الأساس موجود. وعندنا في مبنى مسبير ومكتبة أعتقد أنها بتحتوي على كل هذه الأعمال، وهي دي المنارة الحقيقية والبوصلة اللي بيتحرك فيها أي مبتهل. يعني أي حد بيجي النهاردة عشان نختبره في الابتهالات الدينية أو التواشيح بيجي يقول لي حاجات من القديم المحفوظ، لابد له من جذور. هي الجذور هي أصل الشجرة الحقيقية عندنا في مصر بالمبتهلين العظام اللي قدموا هذه الأعمال، ولن تنتهي أبدا هذه الأعمال. يا من رضيت لنا دين الهدى دينا دينا، حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا. رضيت لنا رضيت لنا رضيت لنا دين الهدى دينا. يا من رضيت لنا حمداً إليك فذاك الفضل يكفينا. حمداً إليك حمداً إليك حمداً حمدا إلي. الفنان الدكتور جمال نوفل، هذا عن النغمة في ميدان الموسيقى. ماذا عن الكلمة؟ كانت هناك مقولة شائعة يقولون إذا التقى الإنسان من المغرب مع الإنسان من الخليج وأراد أن يتفهم تكلم بالعامية المصرية، يعني مما يؤكد أن هناك مدا ما للكلمة المصرية بالمذاق المصري. الأغنية دون شك كان لها دور في هذا الميدان. الدور ممتد؟ الدور ممتد، والسبب في انتشار اللهجة المصرية العامية، السينما المصرية، التلفزيون والمسلسلات يسبقهم في هذا الإذاعة المصرية، فالإذاعة هي أعرق المنابر الإعلامية في الوطن العربي. منذ أسست إلى يومنا هذا هي صاحبة الفضل في الحفاظ على اللغة المصرية واللغة العربية ونقطة الوصل بين المشرق والمغرب في اللغات. ولكن برضو ظهور الأعمال الجديدة والقنوات الفضائيات الجديدة، بقينا نشوف مثلا 50-60 مسلسل مدبلج باللغة اللبنانية، فالناس هتتكلم باللبنان. الكل يسعى إلى إيجاد ذاته، لكن تبقى مصر بلغتها، بفنها، بموسيقاها، بكلماتها، بشعراءها العظام، هي المحور. مصر هي مركز الدائرة، شئنا أم أبينا. يعني تحدثنا عن الموسيقى، وتحدثنا عن الغناء الديني، وتحدثنا عن الكلمة، ولم نتحدث عن جمال نوفل الفنان. الدور الذي تمارسه أنت شخصيا على مستوى العزف وعلى مستوى التلحين وأيضا على مستوى تدريس الموسيقى وتخريج موسيقيين يعني يحملون الراية بعد هذا الجيل. ربنا وهبني كل هذه الأشياء، هي منا من الله وهدية من الله، فالشكر الحقيقي للنعم أن تنقلها إلى غيرك. ففي مجال العلوم أفاض الله علي بعلم الموسيقى أو بعلوم الموسيقية، وكنت حافظا لها أقدر أنقلها للأجيال اللي جاي. دي نمرة واحد على مجال التدريس والتعليم في مجال الموسيقى، أنا أحاضر في أكثر من أكاديمية. بعض هذه الأكاديميات؟ في مدرسة الموسيقات العسكرية وجميع الكليات الأكاديميات العسكرية، وفي جامعة الأزهر حيث الغناء الديني والانتشار الفنون الدينية والأنشطة الدينية. نشوف في مجال العزف، أنا عازف كمانجا، يعني الحمد لله أكرمني ربي برضو وليست كفاءة مني، ولكن هي فضل من الله أني عملت مع الفرقة المسيحية منذ 40 عام، وكنت أصغر عازف في الفرقة المسيحية بقيادة أحمد فؤاد حسن التي صاحبت كبار مطربي العالم العربي. وعملت على مدار 14 أو 15 سنة فرقة عيون مصر مع أخي وصديقي وزميلي المايسترو حسن فكري، ربنا يديله الصحة ويبارك فيه. وعملت في فرق عديدة ومع مطربين كثيرين. أنا أعتمد على أن نأخذ بيد الصغار أولا، نأخذ الجيل القادم. خلاص اشتغلنا مع الكبار وخلصت القصة، علينا أن نمد اليد كما وجدنا من مد لنا يد العون، نقدم ده للأجيال الصغيرة. بنأسس جيل واثنين وثلاثة وأربعة، بنعلم وبنعمل بيهم فرق موسيقية وبنوضبهم ونخليهم يقفوا على الطريق، وربنا يكرمهم ويوفقهم ونسلمهم الراية بعدين إن شاء الله. علي إسماعيل، عطية شرارة، فؤاد الظاهري، أكثر الموسيقيين من وجهة نظرك إضافة إلى بليغ حمدي الذين تحمل موسيقاهم الطعم المصري، ماذا عن المطربين والمطربات الذين يحملون بجدارة الطعم المصري في الموسيقى؟ الطعم المصري نقول ساق الشجرة الحقيقي سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم، الهرم الرابع بنقول، يليها بعد ذلك محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، محمد أنديل، محمد رشدي، محرم فؤاد. على الصعيد النسائي هنجد بعد سيدة أم كلثوم عندنا الفنانة وردة الجزائرية، وأن لقبها بالجزائرية لكنها كانت مصرية بحتة بكل غنائها وأغانيها وعملها، حتى أن بليغ كان يعني الصبغة المصرية واضحة جدا في الجمل الموسيقية التي قام بعملها وتقديمها للفنانة وردة. الفنانة شادية، الفنانة فايزة أحمد رغم أنها قادمة من الشام، كل هؤلاء قدموا الصبغة المصرية. أنا لما تسمع فايزة أحمد وبتغني حمال الأسية، بيت العز يا بيتنا، أعتقد كل هذه الأعمال تشعر وكأنك في ريف مصر وفي صعيد مصر وفي قلب القاهرة بهذه الأعمال الفنية. يعني أرجو أن يلاحظ المستمعون الكرام نقطة هامة أشار إليها دكتور جمال نوفل الآن، وهي أن الطعم المصري، المذاق المصري ليس وقفا على المصريين فقط، وإنما حتى أولئك الفنانون الذين أتوا من بلادهم إلى مصر اكتسبوا هذا اللون وأصبحوا يعبرون عن مصرية اللحن ومصرية الكلمة. وأنا هنا أتذكر أن شاعرين من أكبر شعراء العامية المصرية على الإطلاق، فؤاد حداد شامي وبيرم التونسي من تونس، بما يعني أن الثقافة المصرية ليست وقفاً على من ولد في مصر فقط. حضرتك ذكرت فؤاد حداد وبيرم التونسي، من خبرتنا في التعامل المرحلة اللي اشتغلت فيها عازف مصاحب مع كبار الفنانين، لما لفينا الوطن العربي بأكمله وسافرت إلى بلاد الغرب، الأعمال المصرية لن تنتهي. ودايما كان يعني مجمل، لو كنا بنشتغل حفلة ساعة أو ساعتين كان بيطلب مننا أم كلثوم، بيطلب مننا عبد الحليم حافظ، بيطلب مننا شغل لعبد الوهاب. الأعمال المصرية قائمة دايما. هات لي مسحراتي في أي وطن تاني أو في أي بلد تاني غير مصر. يعني هم قدموا هذه الأعمال بالكلمة أولا، وأبدع فيها الملحنين حتى أنهم كانوا يدققون في كل حرف. الأغنية المصرية الواحدة تقدر تعمل منها منهج كامل تدرس به موسيقى، يعني في الغنوة الواحدة الانتقالات المقام. الإبداع المصري فاق الحدود، وهذه هي السمة الحقيقية في هذه الأعمال. فمصر موجودة في كل الشوارع في الوطن العربي، وحتى الأزقة والحواري مصر موجودة في البيوت على مستوى الوطن العربي بفنها بالقوة الناعمة زي ما حضرتك قلت. الفن الشعب المصري فقط، لن أضيف سؤالا. الفن الشعب المصري عندنا من حملته الطائرات في كل أنحاء العالم من المشرق المغرب، الفنان متقال إناوي، عندنا محمد رشدي، عندنا الفنانة فاطمة عيد، كل المطربين اللي موجودين على الساحة بعتبرهم أنا شخصيا فنانين شعبيين، لأن كل فنان لما يعمل أغنية وينزل مثلا يعدي 3-4 مليون لايك. لا، عندنا الفن الشعب المصري بداية من سيد درويش إلى ألف عام قادم وليس إلى يومنا هذا، يبقى الفن الشعب المصري. فكل الشعب المصري فنان، يعني يسمع يحدث له شيء مكروه يحوله إلى مشاعر وأحاسيس ويعبر عنها بفنونه، إما بالغناء إما بالنكتة إما أن يكتب قصيدة شعرية. الفن الشعب المصري هو المنبع. أنا بعتقد مصر هي قطعة الخميرة التي تجعل الفنون تنتشر وتعلو إلى أنحاء العالم كله. أين نضع زكريا الحجاوي والدور الذي قام به وخضر محمد خضر وفاطمة سرحان وأبو دراع ومحمد طه؟ أين نضع هذا الاتجاه الشعبي في سياق المدرسة الموسيقية المصرية؟ هذا في سياق التراث الموسيقي للفن الشعبي، ولكن الآن نجد أن كل هؤلاء، أنا حضرت في ليلة كان موجود محمد طه وحواس وكان موجود أبو دريع. ده لما كان الريف له سمات الريف. النهاردة تجد الريف الناس اللي عنده غيط أو عنده قطعة أرض بيروح يبني عليها بيت أو فيلا أو عمارة، المباني شكلها تغير، الفنون شكلها تغير، الأماكن شكلها تغير. لن تجد كثيرا من الناس يسعى للحفاظ على الأصالة والوجدان. نروح لما نشوف مثلا أبو دريع، هو أفضل مطرب شعبي غنى مقام الرست، لما بيغني يقول غاب العريس ليه وأنا من بدري مستني. لو نسمعها بناخد رست بكل مقاييسه الحقيقية، أفضل مقام رست اتقال، رست صريح واضح. هؤلاء الناس بالفطرة ده من الشعب وفنان للشعب، يعني من الشعب وإلى الشعب يقدم المقام. هم استقوا المقامات من الحياة بدون دراسة ودون مناهج وأكاديميات، هي بالفطرة ربنا خلق فينا الكلام ده. فلاح يا فالح ومزرع بالخضار أراضي، والفجهة بساتين جميلة يزينوا أراضيك، خلي أخوك في الوطن يجني سمر أراضيك. ومدام إيدك في إيد ولو تقول بالطول، وبالمحبة عيونك عالصفا بالطول، وبالاجتهاد في العمل كل الأمل بالطول، والأرض بتقول ارضيني وأنا أرضيك. فلاح زرع واجتهد وحيجني محصوله، فلاح زرع واجتهد وحيجني محصوله، ما يخبش تعبه ويملى الدار محصوله، ويبقى خدم الوطن قدم له محصوله. الحب حايب ظروف الارض مطهر ايد، ويلقى داره معاه والايد تساعد ايد، ويقول يا شمع الهنا ليلة منايا إيد، ويبقى يوم عيد لما يزيد محصوله. عازف الكمان والموسيقار الملحن وأستاذ الموسيقى الدكتور جمال نوفل، ما الذي تلخصه الكلمات عن عبقرية مصر في ميدان الموسيقى؟ أن عبقرية مصر منذ الأزل قديمة قدم الزمان، وستظل حتى وإن يعني الكيرف ما بيمشيش على طول في خط مستقيم، وإن توارد بعض الشيء، ولكنها ستظل باقية إن شاء الله. ومصر بلد يحفظها الله ويحفظها شعبها ويحفظها أهلها، وإن شاء الله تظل في القمة دائما. أيها الأصدقاء، وصلنا إلى ختام سهرة الليلة التي كنا خلالها مع التجليات الموسيقية لعبقرية مصر. وقد صحبنا في هذه السهرة عازف مبدع على آلة الكمان وملحن وأستاذ للموسيقى دكتور جمال نوفل. وتظل عبقرية مصر ساطعة دائما تعبر عن نفسها في مجالات شتى وتجليات متعددة، وتظل الشخصية المصرية قادرة دائما على أن تقدم المدهش والبديع. لكم التحية والشكر للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. عبقرية مصر. سهرة مع السيد حسن.